موضوع الدجال، هذا موضوع الدجال ايه وردت روايات كثيرة في مخرجه من مرو ومن أصفهان ومن خراسان ومن كذا، ما أكثر ما لا يوجد صح عندك يعني. تحديد للبلد، لا يوجد حديث صحيح في تحديد بلد الخروج، لكن يوجد حديث بأنه يخرج من ناحية المشرق، والرسول نفسه عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف، لأنه تارة يقول من ها هنا أو ها هنا، وهذا فيه حكمة بالغة من الله تبارك وتعالى، أن الرسول لا يعلم إلا ما علم إلا ما علمه الله عز وجل. حديث ابن صياد يكتب على الكلام أي نعم غيره.